بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا ما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا من له حق علينا والحاضرين وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمشاهدين يا رب العالمين. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، غفر الله له ورحمه، قال في ثلاثة الأصول: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. المرتبة الثانية الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المرتبة الثانية من مراتب الدين يعني. نعم. الإيمان، وكل مرتبة لها أركان. نعم. كل مرتبة لها أركان. لها أركان. فمراتب الإيمان، الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة العذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا حديث عظيم، حديث عظيم. الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا أعلى مراتب الإيمان. ها؟ نعم. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا حديث عظيم ومفيد جدا ونافع بإذن الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث اشتمل على القول والعمل والاعتقاد، يعني أعمال القلوب وأعمال الجوارح وقول اللسان. نعم، هو كذلك. هذا حديث عظيم اشتمل على أعمال القلوب وأعمال الجوارح، واشتمل على أنواع كثيرة. قول اللسان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا يدل على عظم هذا الحديث ومكانته، وأنه حديث عظيم أفادنا به الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونفعنا بعلومه. نعم. قال الشيخ رحمه الله: وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أركان الإيمان 6: أن تؤمن بالله، هذا أولها، وملائكته الكرام، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر الذي قدره الله على خلقه خيره وشره، كله من الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي قد قدره الله سبحانه وتعالى ووقع كما قدره الله سبحانه وتعالى، فيجب الإيمان به وتصديقه والعمل به. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه عيانا ببصرك، وسيأتي يوم تراه عيانا سبحانه وتعالى ببصرك، وهو يوم القيامة. تعبد الله كأنك تراه، لا يعتريك شك في ذلك، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. نعم. أحسن الله إليك. إذن المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد. الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى، فالله يرانا عيانا ببصره سبحانه وتعالى، فيجب علينا أن نستحضر ذلك وأن نعظم الله حق تعظيمه ونخشاه حق خشيته، فإنه يرانا ولا يخفى عليه شيء من أعمالنا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا، معهم بعلمه وإحاطته وجميع أحوالهم لا تخفى عليه سبحانه وتعالى، فيجب أن نخشاه وأن نؤمن به وأن نتوكل عليه وأن نثني عليه الخير كله ونشكره ولا نكفره. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني الإحسان. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وإحاطته لا يخفون عليه في أي مكان كانوا. نعم. قول الله عز وجل في هذه الآية: والذين هم محسنون، يعني دليل على الإحسان. نعم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وتوكل على العزيز الرحيم، وصفان من أوصاف الله سبحانه العظيمة. نعم. الذي يراك حين تقوم من الليل، ويرى تقلبك في الساجدين في أصلاب الرجال الذين هم أجدادك ومن كان قبلك في النسب. نعم. وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. إنه هو السميع العليم، السميع لأقوالنا، العليم بأفعالنا، لا يخفى عليه شيء من أمورنا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء،